غزوة أنمار هي غزوة ذات الرقاع، وقد سميت بغزوة ذات الرقاع لأنهم أثناء المشي حفيت أقدام عدد من الصحابة فلفوا على أقدامهم قطعا من قماش كأنما رقعوا الخفاف، لما يتمزق الخف يتمزق ولا يستطيع أن يشتري غيره، كما لو انخرق نعلك وأنت ما تستطيع أن تشتري غيره، فحتى لا يدخل التراب إلى رجلك والحصى ويؤذيك والشوك ونحوه، فإنك تلف على مكان الثقب الذي حصل تلف عليه خرقة، فهم صاروا عليهم خفاف في أثناء الطريق فيتمزق الخف من الأسفل مع طول المشي، فكانوا يلفون على هذا الخف على الثقب الذي حصل يلفون عليه رقعة يرقعونه يعني خرقة، فلما كثر عند الصحابة هذا سميت الغزوة ذات الرقاع وهي غزوة أنمار.